الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل واحذروا من عقابه. عباد الله، أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صميم قلوبكم، فإن الله أخرجكم بدعوته من الظلمات إلى النور، فكم لاقى بسبيل دعوته من المعارضات ومن المنازعات من قبل خصومه من المشركين ومن المنافقين وأضرابهم، فلقد شجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثروا رباعيته وتآمروا على قتله ورموه بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه، ويأتيه ملك الجبال مأمور من عند القوي العزيز الحميد بهلاك أولئك ويأتيه ملك الجبال مأمور بأمر الله القوي العزيز الحميد مأمور بهلاك أولئك، وهو أن يطلق عليهم الجبال ويدمرهم تدميرا عن بكرة أبيهم. ولكن ماذا يقول الرؤوف بأمته صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ماذا يقول الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم، هكذا يصمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام تحديات المشركين حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة. ولكن أعداء الرسالة المحمدية أصناف متعددة، وتبين منهم في المدينة المنافقون الذين يضمرون الكفر ويعلنون الإسلام، ولكن القرآن فضحهم وبين عداوتهم لله ورسوله في آيات تتلى، ليكون ذلك درسا وعبرة للأمة لتعرف فيه خطر النفاق والمنافقين وضربهم على الأمة الإسلامية، فيحذروهم لا تسترهم الله ولا حياهم الله ولا بياهم الله وزلزلهم الله وأخرجهم عن ديار المسلمين. أولئك المنافقين. نعم يا أمة الإسلام، نعم يا أمة القرآن، وأنتم ترسلون كلام الله عز وجل وتقرؤون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مر بكم حادث عظيم حدث في الإسلام، حادث بشع يتناول بيت النبوة الطاهرة وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم إنسان على الله عز وجل، وعرض صديقه الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أكرم إنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض رجل من خيرة الصحابة رضي الله عنهم صفوان بن المعطل الذي يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعرف عليه إلا خيرا. نعم يا أمة الإسلام، إن هذا الحادث حادث الإفك قد كلف أظهر النقوص في تاريخ البشرية آلاما لا تطاق، وزرع في بعض النفوس الشك والريبة والقلق، وحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعائشة رضي الله عنها وصفوان رضي الله عنه، حدث لهم ما لا يطاق من الألم والهم، حتى نزل القرآن ببراءة زوج الرسول الطاهرة العفيفة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، وببراءة ذلك المؤمن المجاهد صفوان، وإدانة أهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول في التآمر على بيت النبوة وترويج الدعايات المغرضة ضد صاحب الرسالة عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. واختلاط الإفك والبهتان ضد المحصنات الغافلات المؤمنات، تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: الصديقة بنت الصديق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فحملت على هودجي وأنزل فيه، فأحمل في الهودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فألتمس عقدي، فحدثني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذات خفافا لم يهبلهن ولم يخشاهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقلي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس به منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش، طوفا حتى أتينا الجيش موضرين في نحر الظهيرة وهم نزول فقدمنا المدينة. فاشتكيت حين قدمت شهرا يعني مرضت شهرا. تقول عائشة رضي الله عنها والناس يفيضون في قول أصحاب الإثم لا أشعر بشيء من ذلك. وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف. فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت حين لقيت فخرجت مع أم نصة قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكلف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأوائل في البرية قبل الغارق وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت رضي الله عنها فانطلقت أنا وأم مصطح فأقبلت قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت كرس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أيهن تا ولم تسمعي ما قال. وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإثم فأردت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبواي وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي يا أمتا ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا تذكرن عليها. فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا. فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرضى لي دم ولا أستحن بنوم ثم أصبحت أبكي. قالت رضي الله عنها ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبت الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك الخبر. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية بريرة فيقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك. فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام رجل من الخزرج وهو سعد بن عبادة، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لأمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لأمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر هكذا يدس المنافقون على الإسلام وعلى المسلمين حتى يفرقوا جمعهم ويشتتوهم ويجعلوهم شذر مبر، ولكن رحمة أرحم الراحمين. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت. تقول عائشة رضي الله عنها: فبكيت يومي ذلك كله، لا يرقى لي دمع ولا أتحل بنوم، وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا يرقى دمع ولا أتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار، فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل الفرج والفتح القريب من رب العالمين. فجلست تبكي رضي الله عنها، فجلست تبكي رضي الله عنها، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ثم جلس. تقول: ولم يجلس عندي منذ قبل منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شان بشيء. فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: يا أبي، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: أمي، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم إني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا فيبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحذر منه من العرق مثل الجمال وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي أنزل عليه. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قوم إليه فقلت والله لا قوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر الآيات. ولولا قصر الوقت لتلوت الآيات ولكن ارجعوا إليها في كتاب الله في سورة النور يا عباد الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله الصادق في وعده إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله لقد تبين لكم من خلال هذه القصة العجيبة خطر النفاق والمنافقين وتآمرهم على الإسلام والمسلمين وكيدهم لصاحب الرسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حيث استهدفوا عرضه الشريف وكرامته صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يلوثوا سمعته الظاهرة بالطعن في عفاف زوجه الصديقة عائشة رضي الله عنها. ولكن الله جل ثناؤه كشف كبتهم وتآمرهم وبرأ أم المؤمنين من ذلك البهتان العظيم وجعل ذلك درسا للأجيال وعبرة لأولي البصائر وعنوان مجد وفخار وفخار لزوجاته الطاهرات ودليل طهر ونزاهة لبيت النبوة. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فصلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله عن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين. عباد الله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورد في الأثر يا أخواني أنه قال يأتي في آخر الزمان أقوام يقتلون الدنيا بالدين لابسين للناس في اللين جلود الضان قلوب وألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. هكذا ورد في الأثر. وما أكثرهم لا كثرهم الله وما أكثرهم لا حياهم الله ولا بياهم الله يقتلون الدنيا بالدين لابسين للناس باللين جلود الضال